وهي ينهى عنها مولانا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسجد المخلوق مخلوق كيفتك، اسجد لله للخالق الأعلى سبحانه. حرام منع من الساعة اللي تريدرك منها شوي لا تصلي، حتى قال بعض علماء الفريضة في آخر الوقت ما تصلي، حتى الفريضة فيها قول مانع من آخر الوقت أي عبادة كنت تعدل فيها سجود وركوع توقف، حتى لا يكون فيك تشابه مع من عبد الشمس. يوم القيامة الشمس والقمر لهين داروا في النار. إن يقولوا لمرد الشره يقول لهم لأنكما عبدتما من دون الله، لأن مولانا يقول إنكم وما تعبدون أنتم واللي عبدتوا من دوني كامل دور نحشركم في النار. إن تعرفوا على أن اللي يسلك من النار إلا الجبار هم ذاك اللي يسلكوا الجبار، وأن الحمد لله ما قال إنكم ومن تعبدون من دون الله، وقال إنكم ومن من تعدل العاقل وما تدل على شيء ما هو عاقل، قال إنكم وما تعبدون إياك يسلك عيسى اللي نعبد من دون الله لعل ينطفق فيها الأنبياء القط العبد. قال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا، والقراءة الأخرى حطبوا جهنم أنتم لها واردون. يقول لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لعادوا الوردان ما يدخلوا النار. راعي الشمس معاكم والقمر والأصنام واللات والعزى وجميع اللي نعبد من دون الله دار معامله كان يعبد. عاد المؤمن اللي يشهد أن لا إله إلا الله حرام عليه منع عن يعدر نافلة وقت منين تبدأ هي طورة يريد تفوت هي كاملة تغيب ترجع للكراهة. كذلك يمكنها بدأ يطلع خطها توقف عن نافلتك وعن كل شيء. شي بعدين قال له الصلاة ينيت فوتية كاملة تتحدد جرمها هي كاملة تزقرين تذكي يا ظهرة ورأيك ترجع الكراهة. يا غار وقت منين يدرك منها شوي ينيت فوت تدرك كاملة، ووقت منين يظهر منها شيء ينيت فوتيتك من كاملة. في هذين الوقتين يحرم النفل. هذا مفهوم الله ما فهمته. إذن النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس مكروهة، والنافلة بعد صلاة العصر معناها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس مكروهة، وعند الغروب وعند الطلوع حرام. والأوقات الأخرين معروفة عندكم بين الظهر والعصر تمصلي ينعود وركابك مثلا ويرفدوك، وبعد صلاة العشاء صليني تفتر بين المغرب والعشاء صلاة الأوابي تم صلي صلي صلي صلي صلي المولانا بين المغرب والعشاء يعني ما يجيك العشاء يكون الطيب باب مفتوح. غير هذه الأوقات عس لأن كلها فيه نهي. الكلام مفهوم والحمد لله. إذا ذيك الكراهة وذيك الحرمة والأوقات الأخرين بارك معه. إذا عادة النافلة عندها ثلاث مناطق، منطقة حرام وقت الطلوع ووقت الغروب، منطقة لا مكروهة وراء العصر اللي تغرب الشمس ووقت طلوع الفجر اللي تطلع الشمس، ذيك اللي تغرب وذيك اللي تطلع. لو قاس الأخرى الباب مفتوح. تم عبد خالق بعض السلف صالحين يتم يعبد مولانا يفتر واقف يقبض يقعد، يتم يصلي له يفتر هو قاعد يتمرفض، ويتم يصلي لمولانا متمرفض لأن مولانا قال الذين يذكرون الله قياما واقف وقعودا قاعد وعلى جنوبهم حتى يعبد مولانا اتقوا الله ما استطاع. لا لعل يبقى منه حركة يقدر يعدلها ما عبد فيها الملك متمرفق وهو الله أكبر سمع الله لمن ليه سمع الله لمن حمده تاكي والله لأن مخلوق ما ترى بادي. لا عاد يعبد مولانا بالكيفية اللي قد يلصق فيها. ايوه طيب بسم الله يتخطى هذا. بنوم أونس ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر بمغرب صلى وبعد الفجر. بارك الله

راجل ما هو نبي ولا هو رسول، عنده من قوة الإيمان اللي جميع أهل الأرض ينطرح إيمانهم ويقينهم هم لنا، وينطرح إيمان أبو بكر يهود ريش. خالق من ما خالق مولانا اللي غريب، ولذلك عاد مديراله خطوطة ما هم عند الصحابة كاملة. الصحابة كلهم ينعرفوا هو وليش، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي ولا أبو طالب، أبو عبيدة بن جراح، طلحة بن عبيد الله، أثنان عمر بن العاص، أبي سعيد الخدري، لا يتحق أبو بكر نصي وخلى قاع تندارف كردان دي تلان الصديق. ما ينقال أبو بكر ولاش، الصحابي الوحيد اللي أغناه الله عن النسب والقبيلة أبو بكر، عاد كافيه من له أنه الصديق، لأنه هو المقام المتولي الأنبياء. عاد ينقال أبو بكر، أنت اسمع بارك، أنت ما تعرف السيرة، تسمع أبو بكر الصديق يعجل لك أنه ولا الصديق، وربما ينيني فيك يدخل عليك في روح البلدية يقول لك عدني تواخد، تقول ما انت تعرفني، يقول والله صرنا عرفك، انت مالك ابو بكر الصديق. بسم الله، انا الموقع واسفله واشهد ان المسمى ابو بكر ولا الصديق. انت عويلي الصديق اخطوطه، الصديق درجته عند الله، عاد يعني سبته الى الصديقية اغناه الله بها عن كل نسب وحسن. الصحابي الوحيد مخلوق ينال درجة عود ما بلقي تعبر يا عباد الله. اذا الورد، حد عنده ورد، عنده اذكار، قالوا اعلنها انك ما تربي، لكن يخلق لك من الجوع وقتك ما انك متقدي، ونشوف غرقه يقول لك انت يا اخوان انك تتعشى، كيف ما كافك الجفاف، انت اياك ما كذا. العباد مولانا المطلعين العاطيهم جراسة يفاصلوا، واحد منهم ينين يترضي عن شمن ذكر مولانا كان يعدروا، يفطن لعاد وامران الشد من الكغالي له بدن، يتغذى روحه بالاذكار كما تتغذى الابدان بالماديات والماكولات. واحد ينين يذكر مولانا يطرال رواية غريبة، ونين ما يذكر مولانا يعود في حاله ما كذا، وهذا يعرف ولا حد يعرف، ينين تكسر من ذكر مولانا تفطالك طرالك نشاط ما كان عندك، ونين تترك ذكر مولانا يطرالك حاله ما في تعرف العجاب الله يشوف. قالوا فاطمة بنت الخطاب فاطمة بنت الخطاب خط عمر بن الخطاب، قال عنها يدخل عليها ويك ساعة كافر، وسمعها هو وقف من مرقب داره، وهي معاها سعيد بن زيد واحد من المبشرين بالجنة، ونصيبه ومع أخته، وقال الله يدخل عليهم عمر، عمر شديد يعني نوقف عندهم الدار، حسوا ما هم كانوا يرتلوا شي من آيات القرآن، بل كر لهم، قال ها هم عايدين قاعد الراجل ما هنا قاعدين ينضيع لي أختي، وعاد تجمعهم قاعد ضال، كر عليهم الفم وتخلاني انكر كرمانع، سمعوه قالوا هذا كي كر ابن الخطاب عمر، خافوا بقاوا يرتعدوا ما يعرفوا عمر للرافة سيفه ذيك هو انش عنده بيقطع رقابي دفر. إقبال سعيد بن زيد وبرك تحت الدبش، هذا نصيبه، وعمر ما عنده له شيء، إلى جاه بالتباغيج هو الشمشون، كون صلي شمشون قاع يجر اللي قبل يحيط، وعمر يجر هو كامل، وعاقب ذاك هذه زوجته معاه هذه أخته، وعاد إقبال دخل على الدبش واستتر عنه، قال له لاقي سيه أنت يا اللي أخته. كيف ثلاثة وفتحت عنه، قال لي فاطمة أنا ما بلغني على النقضاء محل الشاهد، أنا ماني مدرسكم درس من السيرة غير نهين صرتكم منه حبة وخليها لكم. جات وفتحت عنه الفم مدخل قال لها شنه ما قال انا بلغني عنكم انك ضليتي وانك كفرتي بذلك كانوا عليها اباتك واتبعتي هذا الراجل طاري وكذا. اولا نكرت له الرواية خايفة منه وجعد عنه اسلامهم المسلمين يكسع عقلين ما فاتوا حكما لحق المية ومتستدرقين بإمامهم. قالت له لكن لا يعود الشائعات وكذا كذا. قال أنا سمعت حسي ينقرأ حسي هون في الدار لا تجي أحدي عنه. تم بعد الله يتقدمني بعد حقها بشمل كلام معين. قال لأنت يبدو أنك واهر اللي أنا قاعد ذاهن فيك أنك طاري لك شي قطعا. المخلوق ما يدب فيه الإماء هو رجاه قاعد متعشي عشي زين يصبح لاهر على وجهه. إذا كيف بالمتعشي بالإيمان؟ هو الخريف يظهر على الحيوان أكون ما يظهر الإيمان على الجوارح. ملاه العاد النهار مطلوسة هو لك مصبور هو ولين يتبسم تفطن سنيه ما هم على بابه ولين يقوطر تفطن يقوطر ما هي طبيعية يغير حد ما مولانا بصيرت وما يفطن. قال له ايه الصدقين اذا ما كذا كذا يصكها بطرفه ضربها لانه اعتبرها انها جاحدة عنه انها تلعب عليه عقله لا ما حنى عن يضربها. قالت له كفرنا بما عندك وبما عند ابائك نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انتو تضربنا على دين مولانا اقتنعنا بالحق ان عندك ترسو صدقنا به الفوق. محل الشاهد هي كانت تبارك مع وردها تقرا شنو الصراط ومعاها الصحابي ومدخلينهم باترية ما كانت فيهم وماكينتها جديدة عند منين مهارها شوي جاد قاعدته جاي قاعد متحديد موريتاني تقول كش قوير وهي تكش عمر عمر ذا الخايفة من الناس هي تكش ومرخته. قال انه من شدة عقل وني تحداته قال انه ذا شئت الرواية. قال قطعا هذا الدين ما هو على باب امرأة ما تحل في عينيها اصلا متواطع عالي خايفة مني تذللي نعرفها بارة معايا تتقلب علي وتقول لي على رغم انفك وقد كفرنا بما عندك وتشهد لا اله الا الله وانا عمر بن الخطاب بيدي سيفي. قال هاي المردة من هذا الباب هذا الدين له شأن عظيم حد تمنط مع عقل ويعود ما هو طبيعي. قطعا ان يا مرد ما داخلته مردة ان عادة محمنة عاد فيصف عقل. قال لا سلحيلي شوفي كانك تعرض علي للكتاب اللي عندكم الله المردة تقرأ وقوليها. قالت خفت على القرآن منه بي اللي هو مشرك والمشرك ما ينعطاله كتاب الله وخفت نعرض كتاب الله للمستهزئين ولكن ما اللي طمعت لعل الله ان يهدي يا اخي عت بين نارين. يلا اللي كان عظمت كتاب مولانا وحرمت خويا ويلا اللي كان عرضت كتاب مولانا خويا وانا قاع خويا شو ندور منه انا ندور دين الله نلزم. قالت لعل الله يهديه والسالست معاه وطرحته قدامه عاد ولا هي يقراه. قال لها اعطيه لي. قالت انت مشرك ما قلت مستو انت كافر منسس. الله يحلف محل الشاهد امناد ما داخلها ورد داخلها ذكر مولانا قاديه ماكينتها داخلها ريزو داخلتها الحراره يعني عادة فاشئ الى الصنديد اللي يتواضعوا وابو جهل وابو لهب متباركه هي عند من يطرشها جات وقاعد في التحدي وتو ثم لا فاهمين والله ما كنت فاهمين. الحسن البصري يتبرم على الحجاج بن يوسف ويقول له كلمة معينة. قال له أما تهابني وأنا الحجاج صاحب السيف. قال له يا خي ما احترمت انت ملك الملوك نحترمك انت ما خفت مولانا ملك الرقاب خاف كان وانت لا تملك الرقاب ولا الحساب هذا قاع يعني يدخل مكينة الواحد ما ولا يكبر دور الجن لا يعود عملا لا قولا وما حد مازال لا الصياح والعياط ما لهيش الوطن يتعود معلومة يقل حسها ويتعود خير باشا وتدروات يعودين تسمع زهيرها يا خلعت وهي غالبها تلحق الخيام لكن ياك ما هم حالي فينا احنا الماكينة لي تدروا احساسها عزك هذه تدروات هذه كلاطة اهرها فيها رت ما هو اهرها قاع رجيتيرها مفتوح وهر الشك ما هقع ما قط قاع اصلح ويتملك فد فد وهي بها النانخ ومراريه ونخموريه وباشت ما علمت تجيك تلهدك وانت ما اسمع صوت الضب يعني تعود ملانة ما تسرسل يعني تمترة تسكت وما حدا فيها الا مد والله مدين اطول لك عياطها ما تحرك الاجيام هذا يفد فد فد يكت فد فيدا بيها قلة المدودة قلة الكيلوة والله انتم هذا ما هو داخلكم يا لعود اصواتكم في جوارحكم يا تعود هذا معناه قال وكيف اخافك وانت لا تخاف الله انت ما خفت انت مولانا خافك هذا النوع هذه اللغة هي مقام خليل الرحمن اللي يقول وحاجه قومه قال لا تحاجوني في الله ان تلاوي خوفه يقول لهم كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم يزل انا هو اللي ارتخاه ما خفت التوه من الملك اخاف انا منكم والله ما انكم فاهمين لا اله الا الله حد عنده ورد معناها عنده قدر من سبحان الله والحمد لله حد قال مساء وصبا الله باط كل نهار سبحان الله وبحمده مئة مرة يتمتح ذنوبه ويعملها قد الطوفان حد قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم ما يعود مخلوق اشبه منه كل حد عدل شيء زايد عليها حد قال لا اله الا الله خالصة من قلبه تمحي ذنوب وترفع من الدرجات وتقلل الهموم وتخرق العاد وترضي الرب وكفى حتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرة واحدة يصلي عليه مولانا عشر مرة وحتصلي عليه مولانا لا يصد صد عليه هو قاع لارك الجنازة صلي عليها ولي من أولياء مولانا تمشي الناس تتباشر ان فلان هذا السعد وقاع صلي عليه فلان فكيف إذا كان يصلي عليك رب العزة والجلال عشر مرة اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله يصلي عليك مولانا أعشر مرات فلذلك بعض العباد مولانا يموت هو رسال ويكرر اللهم صلي يقاطع لن مولانا يصلي عليه حد يصلي عليه الملك شد دور قاع ويصد عليه تستغفر الله مئة مرة على الأقل جاء في الحديث من لازم الاستغفار حد دائما ما يثبت على ذنب ما يرتكب زلة ماذا هو الاستغفار مشير ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي اسأل مولانا المغفرة استغفر الله حق عنده ما هو ذلك لا قالوا على أنه يجعل مولانا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا

أن سليمان تعودوا سامعين به سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام أنه قد شاه جبري حد يأجبار الملائكة قطع مرحلة أنه شاه مرة جبري قالوا يا جبري نختار السولة أي أوقات الليل أشبه قال له ذا الملك اسكت عنه أولا قال له ما نعرف خارج بعد مسألة قال له ملاحوها قال له نعود قال له في السحر فيه نقوله من عند الثالثة اللورة قال له رأيت عرش الرحمن يهتز قال له عند من نعود آخر الليل الله لك وعاد لا يسمتي نفط العرش الملك حرب تعرفوا العرش روايته شنه السماوات والأرض كاملة ممقوط من فوقها عرش الرحمن معطي من فوق السماء والتراب ولذلك يقول مولانا أن العرش العظيم وعظيم من مولانا ما تقدر تقدر قالوا لا أدري ولكني قالوا رأيت عرش الرحمن يهتز عند السحر يبدون آخر الليل يطرى فيه برنامج بيان يفطنطر العرش يحرك ما عندي على ما قرأت برنامج أعرف من ذاك سليمان اللي عرف. ولذلك ما يلحق وقت السحر ما جنوا الديوك قاق قاق لعياط قراني عملك الواحد يكفي عليه قديحة عندكم ولموا اللورة وبركوا فالما عند من يلحب ذاك الوقت اللي فيه عباد مولان يقوم ذا المخلوق وانزق تبحر يعطيك دخل انت ما عندك كرة ولا عندك منتر صيح ليش ايوانين يعيط له مالك الديون في المقاطعات كاملة بقجم العياط كانهم تقولوا يا عباد الله انتبهوا فإن الوقت عظيم عند الله قوموا. ولذلك تلحق السراق لارك ما يحركوا ما هو ذاك الوقت بهماس ذاك الوقت عايد هو اللي يطيحوا فيه الناس كاملة اللاينين يحرق عود وقت السحر تنقسم الناس على وجه الأرض طائفة ترقد رقاد ما تلقى توعى وطائفة تعاق معاهم توعى ومولانا الوقت اللي يبقيه يرقدوا عنه الناس اللي ما هي مهمة ذوك يرقدوا ذوك يوحاو ايوه انت لله يدمر مولانا امة لوط قال له مؤهم قال له بسحر انه دمرهم وقت السحر الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي حد كامل شكرني نعدل له ذا العدل في اللوط الروح من أعداؤه ونشفي صدره اللهم آمين. أعقاب الليل ما يقرب لك وقت السحر ويتمونك ما طايحة الناس اهل عرصرك انت تختارهم قبالهم يحشموا حاني بهم إلى وقت السحر ما يبقى لك عريس مارجي ولا تيجي ويت ما تكاتني نخرط ولا قرج جنات ما نخرني جفل المعيز ويبقى لك يا خلق اصبر تصبر وهل المسرحيات وهل الحملات اللي يقرب ذاك الوقت اللي يبقي مولانا يبقوا لك اهل الخويمات يرق دوار وقف ويبقوا لك لا فم يبون عليهم ارقود في الخيام الطبيل مطروح ما ترى رايح حد طنطنقا في عباد مولانا راهم عندهم المغارش ذاك الوقت يحرقوا ويطهروا وحدين اخرين راهم جفه قاع كلهم جيفه يخر اذا كثرت عليكم من الاذكار والاذكار يعود المخلوق عنده قسط من الليل يوعى فيه يقال فيما يحكى ويروى أن كان فيه ملك من الملوك واحد من هذه ملوك الدنيا في السابق وأنه كان يختار يطيح لمدة ونلاحظ انه ما يجي من افدها ما تكركر اني نعقب ما قد يوصل وانه عقب اطرح على واحدين من العقلاء في زمن وقال لهم قلت لكم لي القرية اللي ما نجي لها ينطيح عليها ما جادونها عرقلة عرفوا لي مردتها شن قال له واحد عاقل قال له اصبر لي انا اني اعرف لك شيء يستدر بالقرية في نهاراته وفي ليالي ولا اجبر رواية ابدا وهر هي اللي يتعود رد عنها البلاء تم يفتش يفتش وراقب الى ليلة هو الوكه الان ينعود وقت السحر يقعد ذاك المخلوق ويتم استقبل القبلة قاعد هو اللي يحرك ذاك الوقت من الفري ارجع لصاحبه قال له قلت لك هذو الناس مسكر مولانا سفينتهم واحد هون ما يرقد وقت السحر وما حد وما زال يقعد كل قعدة ما نفلي توصله ونيت تختار الطيح ليهم ولا عندهم شرد عنهم حنين عدل لك مخطط إلى عاد فهم صالح شوف شو عدل الحالة بأن أمنادي يمشي عنهم وعدل لهم الحالة اللي وخلا أمنادي لأن يرقدوا الناس وطاحوا ما فيهم مخلوق منتبه وقت السحر جاهم البلاء ما عنده شضاد طاح ليهم أمنادي ممحاهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر منتبهين في ذاك الوقت كان أبو ذر الغفاري وقيل عن غيره وقع له ذلك قيل أنه عنده أهل التمنات وأنه يتبرم قيل لا ثنتين انهم اللي عدل معهم المخطط يقول لهم يا مناسي وهاي اننا نتقاسموا اللي ما ادم عمولانا ينظر الله الى بيتنا ونحن غافلون عنه جميعا وهاي اله يا مناسي خرصوا اي الليلة اخف عليكم ووالوا لبوكم والوا لبوكم لكن لثقي لينووا نبيه ذنوبوا ياسري ويعطوا يرفد من الدمشاك القالي الى عاد يا منافي اللي يبقى عليكم اول الليل يرقد بوكم اول الليل يعني يثقال عليكم الحال عود انتم ما في التقاط يعني العود واثرت عليها تقول لهم لا ينقسموا الليل اهلال الثلث الاول يتولاه منكم اللي يرفق به وولوا لي انا لك السقي فلا تمضى ساعة واحدة من الليل الا وفي ذلك المكان من يعبد الله احنا قاعد ندور حد يصلي الصبح في الجماعة وهو يستحي من الله ان ينظر الى منزله فلا يرى فيه عبيد شكل قاعد غريب المنزل يوزع على من فيه جميع افراد الاسرة يا لطهم يقاوموا معايا عبادة الملك يا غير يقول لهم يا منات اللي ممكن صعب عليها يجسم الاجزاء اللي يتولاها يعرف انه عاري يا الناس هذا قلت لكم كامل طالصوا مني انه له ورد من الليل عبادة مولا المخلوق عنده شي من الطاعة مثل فلا فعلي قالوا على انه جنيد السالك والله الا واخر هذا العبد الصالح انه رآه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك تخيل جنيد قال اللي المخلوق حكما يعبد مولانا في الدقيق لا تكاد تراه غافلا عن الله لحظة وهو خال واحد من الصالحين جبل آية من آيات الله إن قال له السري السقط السري السقط واحد من أجلاء الصالحين خال جنيد قالوا أعلنهم نقط مرة قال إحياه هو طفيل صغير اللي هو الجنيد مازال طفيل انه قال حد ما معنى اتقوا الله حق تقاته انه تحدد له هو الجنيد مازال جديد وقال له تقوى الله حق تقاته حد قال له ما التقوى مولانا حق تقاته وهو ان لا يراك حيث نهاك وان لا يفقدك حيث امرك